يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. استمعنا أيها الكرام إلى القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي وفقه الله، وهو من القراء المشهورين المعروفين، وقد تلا مطلع سورة يوسف. في هذه السورة الكريمة أسلوب فذ فريد في ألفاظها وتعبيرها وأدائها وفي قصصها الممتع اللطيف، تسري مع النفس ريان الدم في العروق وتجري برقتها وسلاستها في القلب جريان الروح في الجسد. فهي وإن كانت من السور المكية التي تحمل في الغالب طابع الإنذار والتهديد، إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان، فجاءت طرية الندية في أسلوب ممتع لطيف سلس رقيق يحمل جو الأنس والرحمة والرأفة والحنان. ولهذا قال بعض السلف: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. ولهذا قال بعض السلف: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله أيها الإخوة والمستمعون الكرام في الفقرة الثانية من فقرات برنامجنا اليوم، وهي فقرة صغار القراء. نستمع الآن فيها إلى القارئ عبد العزيز هاشم إسماعيل، وهو من طلبة حلقات التحفيظ بالمدينة المنورة. حصل على المركز الأول في الفرع الخامس في مسابقة الملك سلمان عام 1432. نستمع إليه الآن وهو بصوته الجميل يتلو آيات من سورة الطور. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله كان هذا الصوت أيها الكرام هو القارئ الصغير والشبل الواعد بمشيئة الله تعالى، هو عبد العزيز هاشم إسماعيل، وهو من طلبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، وقد تلا كما استمعتم آيات من سورة هود. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمن وجزاءه المتميز، وأنه تعالى لم يقتصر النعمة على المستحق، وإنما أفاضها أيضا على الذرية والأولاد المؤمنين، وألحقهم به في المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الجنان، وأبعد اليأس والملل والوحشة عن أهل الجنة، وأحل محلها المتعة المتجددة والأنس بتجاذب الكؤوس فرحا ولعبا، والتندر بأطيب الأحاديث والتحدث بأحوال الدنيا ومقارنتها بأحوال الآخرة ونحو ذلك. ثم أمر تعالى نبيه بالتذكير إنذارا للكافر وتبشيرا للمؤمن ودعاء الله تعالى بنشر رسالته، ثم نفى عنه ما كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون، وبين الله تعالى ما في هذا الاتهام من التناقض والاضطراب.

وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. استمعنا أيها الكرام إلى آيات بينات من سورة آل عمران تلاها القارئ طالب بهر الدين بارد، وهو من حفظة القرآن الكريم بدولة أندونيسيا، وقد تلا في هذه الآيات السابقة حكاية ابتهال عباد الله الصادقين. وفي هذه الآيات يبين الله أنه استجاب لهم بأن أعطى كل عامل جزاء عمله كاملا غير منقوص، سواء كان ذكرا أو أنثى، ثم منع تعالى من توسوس له نفسه من أن يغتر بما عليه الكفار من قوة وسطوة ومتاع دنيوي، فالكفار مآلهم جهنم ومتاعهم دنيوي قليل، والمتقون لربهم الشاكرون لنعمته مآلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وليست مدتها قليلة، بل لهم فيها الخلود، فالنعيم كثير والزمن طويل، بينما الآخرون نعيمهم ضئيل قصير وعذابهم دائم كثير. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. الآن أيها الإخوة نأتي إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن، وهي تلاوات مجودة نستمع فيها إلى القارئ الشهير المعروف الشيخ راغب مصطفى غلوش، وهو من كبار القراء، ولد عام 57 و300 وألف، ذاع صيته مبكرا منذ شبابه، دخل الإذاعة عام 1381، له مصحف مرتل يذاع في العديد من القنوات والإذاعات، ومنها إذاعة القرآن الكريم هنا في المملكة العربية السعودية، فله مجموعة من التلاوات التي نستمع إليها عبر أثير هذه الإذاعة. نستمع إليه الآن أيها الكرام ويتلو ما يتيسر من سورة الأعراف. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كان هذا الصوت أيها الإخوة هو فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش وهو من كبار القراء المعروفين وله تلاوات عديدة في الإذاعات والقنوات العربية العديدة ومنها إذاعة القرآن الكريم هذه وقد تلا أيها الإخوة سورة الأعراف وجاء في هذه الآيات أن الإسلام دين الوسطية والواقعية والاعتدال فلا يمنع النافع الموافق للطباع السليمة الملائم للأعراف الصحيحة والمنسجم مع مقتضيات الصحة والقوة والمدنية والحضارة وإنما الذي يمنعه الإسلام هو الضار أو الشيء القبيح الذي يؤذي النفوس ويناقض المصلحة ويسيء إلى الفرد والجماعة وهذا هو منهاج القرآن الكريم الذي يبيح المطعومات والمشروبات النافعة والزينة وهي الثياب والساترة ونحوها ثم ذكر الله تعالى أصول المحرمات ليميز المخاطب بين الحق والباطل ويدرك أن التحريم مرتبط بالضرر والأذى للإنسان نفسه وليس التحريم أمرا اعتباطيا أو عبثا لا يخدم هدفا ولا يؤدي مصلحة أو يدرأ مفسدة ثم تعرض السورة الكريمة بعد ذلك لمشاهد يوم القيامة فتصور لنا في أسلوبها البليغ المؤثر حال الكفار